مساكم الله بالخير جميعا. كيف حالكم؟ طيبون ما شاء الله. كيف ابو محمد؟ الحمد لله. مساك بخير. الحمد لله. وابو ابن ابي مليكه ما حاله؟ نعم الحمد لله. يا شيخ شكرا بخير. شلونك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. الله يحفظك. الله يبارك. الله يبارك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله ما جاب الإجازة للطائف؟ إلا جاوز إنه رجع الحين. أي طبيعي. قريب المدينة الطائف ما هو ذاك. أي ما شاء الله ما شاء. كيف حال أبو عبد الله؟ بخير. طيب الحمد لله. ما شاء الله ما شاء. الله يحفظنا وياكم بالإسلام أخواننا المسلمين. أحسن الله عزانا وعزاكم بالشيخ أبو خبزة عليه رحمة الله. نسأل الله أن يغفر له يرحمه. يرفع درجاته في عليين، يجمعنا وإياكم وهو جميعا وأخوانا المسلمين في الفردوس الأعلى. قبل أن نأخذ درس نبدأ بالدرس. هذا كتاب اسمه فهم السلف الصالح النصوص الشرعية والرد على الشبهات حوله. الكتاب جميل وماتع وطويل، لكن بس نريد نأخذ شيء قليل منه اليوم، نمر على شيء منه. عنده مبحث اسمه أهمية فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية. هذا غير كتاب الشخص. ها؟ لا ليس لهذا، شخص آخر. هذا للشيخ عبد الله بن عمر الدميجي، هذا من مشايخ جامعة أم القرى. يعني المبحث هذا أهمية فهم السلف للنصوص الشرعية. ذكر أشياء لكن ما نستطيع نقرأه كله، لكن نقرأ شيئا منه. يقول: مما يدل على أهمية فهم السلف الصالح ميزات عدة، منها الأولى سلامة مصادرهم في التلقي، وهذه من أكبر النعم. لأن بعض الناس يقول لك اقرأ في أي شيء، اقرأ في أي فن، وأنت بعدين تفلتر وقد ما تستطيع. لكن ابدأ بالمصادر الصحيحة، وإذا صار عندك ملكة وقدرة ورأيت في بعد ذلك أنك قد تنفع الأمة بشيء آخر فهذا أمر آخر. يقول الأول سلامة مصادرهم في التلقي، فلقد تلقوا الدين بتجرد تام وإيمان كامل وتسليم مطلق لم يحاكموه إلى غيره. كلمة لم يحاكموه إلى غيره، أيها الذين بدأوا أخذوا من كلام اليونان، بدأوا يحاكمون الشرع إلى هذا الكلام، فإن وافقه وإلا أبطلوا الشرع. هذا لا يوجد عند الصحابة رضي الله عنهم، عند السلف الصالح. يقول هو يصور لنا الحافظ اللالكائي أولئك القوم فيقول، نسمع كلام الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة 1 صفحة 22. يقول: فأخذوا الإسلام عنه مباشرة، عمن يعني؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشرائعه مشاهدة، كيف كان يصلي، كيف كان يحج، كيف كان يصوم، وأحكامه معاينة من غير واسطة، وهذا يصير فهمه أقوى. قال: ولا من غير واسطة ولا سفير بينهم وبينه وصلة، فجاولوها عيانا وحفظوا عنه شفاها وتلقفوه من فيه رطبا وتلقنوه من لسانه عذبا واعتقدوا جميع ذلك حقا. يعني فرق بين من يأخذ من المنبع أو من يحتاج إلى واسطة بينه وبين المنبع. قال وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا. فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة لم يشبه لبس ولا شبهة، ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف وتمسك خلف بسلف. فهنا صار المصدر أي. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر معه التوراة منعه من ذلك، واستفاد عمر رضي الله عنه من ذلك لما فتحوا بلاد تستر ووجدوا الكتب قال أحرقوها. كيف؟ قال فإن كان فيها خير فما في كتاب الله خير منها، وإن كان فيها شر وقيتم شرها. يا سلامة المصدر. يقول وقال ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، يعني لم تشبه شائبة. ثم الثاني أدل كلام وتعليق، لقل كلام لابن مسعود رضي الله عنه نكتبه جميل، يقول إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. يقول أخرجه الدارمي في المقدمة حديث 477. إذن مش الأول سلامة المصادر، الثاني سلامة منهجهم في فهم النصوص. والسؤال عما أشكل عليهم وحرصهم على ذلك. هنا قدم بمقدمة وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين. ثم ذكر حديث أبي ذر قال لقد تركنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقص وذكر قصة عدي في فهمه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفعل عمر رضي الله قول عمر رضي الله عنه حينما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. قال عليه رحمة الله المؤلف فتلقى ذلك الصحابة رضوان الله عليهم وفهموه ووعوه وبلغوه لمن بعده، وكان إذا أشكل عليهم شيء من ذلك سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من علمه منهم، فكانوا أحرص ما يكونون على فهم القرآن والسنة رضوان الله عليهم. إذن منهجهم سليم. ثم عد ذكر أمثلة من حرصهم، وكما ابن عمر قام على حفظ البقرة 8 سنين يتعلمها. قال والذي حمله على ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى من قول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وتدبر القرآن بدون فهم معانيه غير ممكن، يعني لابد من أن يفهمه. وحتى عائشة رضي الله عنها يقول ابن أبي مليكة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. إذن المنهج واضح عندهم سليم. الثالث سلامة فطرهم، يعني سلامتها من العقائد والأفكار التي من خارج المجتمع المسلم. ومن ذلك ما يعني ما جعلها سليمة كونها أمة أمية، ما عندها أفكار، فالقلب سليم ويدخل فيها الفهم السليم والكلام الصحيح فيستقيم. يقول نقل عن عبد الرحمن الزنيدي يقول: وهذا عندما ذكر عن فهم السلف للنصوص أنها ما تأثرت، قال: وهذا ما لم يتهيأ لسواهم ممن أتى بعدهم، بعدما حدث الامتزاج الثقافي بين المسلمين والأمم الأخرى، إلا من احتمى بمنهجهم وسلك سبيلهم. مناهج البحث في العقيدة الإسلامية 441. يعني هم رضي الله عنهم صار الفطرة سليمة. يعني ما لو نظرت الآن إلى الانحرافات اللي جاءت تجدها من يهود، من النصارى، من البوذيين، من غيرهم، هم كانوا سليمين من هذا كله. فدخل القول الصحيح على القلب السليم بالفهم الصحيح، ولهذا صاروا هم أفهم الناس. الرابع أنهم كانوا أحرص الناس على العمل بما سمعوا. وهل يمكن تعمل بشيء ما تفهمه؟ ها؟ قال: ولا يمكن العمل إلا عن فهم وعلم ودراية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ماشين صحيح؟ ماشين صحيح. طيب انظر بعد ذلك، اسمع، يقول: ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. رواه مسلم. الخلوف جمع جمع خلف بالتسكين، أما الجمع خلف هذا لك خلفاء وخليفة. لكن هنا إذن صير كلمة خلوف لفظة مذمومة، لفظة مذمومة، لأنهم مخالفون لما عليه السلف الصالح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يقول أبو داود: إذا تنازع الخبران نظر إلى ما عمل به أصحابه رضي الله عنهم من بعده. كيف يرجحون؟ أي بفعل الصحابة رضي الله عنهم. الخامس هو تكلم فيه لو زيادة كلامه جميل. هنا نقل لابن تيمية قبل أن نخرج منه، يقول: ونحن نعلم، هذا كلام ابن تيمية في مقدمة سورة التفسير صفحة 91، يقول: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وأتباعهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله. طيب إذا كانوا أعلم، من خالفهم أصابوا ولا أخطأ؟ قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. قال الخامس: أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل، وهذا يورثهم مزيد فهم، وقد نقله عنهم تلامذتهم من التابعين ثم أتباعهم. يقول علي بن أبي طالب كما أخرجه ابن سعد في الطبقات 2338، يقول: سألوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل. يعني معناه أي آية يعرفها. وابن مسعود أيضا ورد عنه مثل ذلك. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أكثر المتأخرين، فإنهم شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم والتنزيل، وعرفوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله مما يستدلون به على مراده ما لم يعرفه أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك، فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس. مجموع الفتاوى 19200. ومثله عن الشاطبي رحمه الله في الموافقات 428، قال: والثاني، يعني الشاطبي يتكلم عن مرجحات الاعتماد على بين الصحابة وتقديمه على قولهم، قال: مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية. أقعد في فهم القرائن الحالية، وأعرف بأسباب النزول، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فمتى جاء عنهم تقييد بعض المطلقات أو تخصيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب، وهذا وإن لم ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية. ولهذا أنا جلست مرة مع واحد كان لازم الشيخ عثمين سنوات، رأى رسالة نوقشت في أم القرى، يقول: الغريب أن الطالب أخطأ في مواضع كثيرة والمناقشين ما صوبوا له ذلك. طيب وش اللي جعل هذا يدرك وذلك لا يدركون؟ أي كثرة الملازمة معه. إذا كان هذا مع العالم فكيف بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال أنهم أعلم بلغة القرآن عليهم رضوان الله. قال الشافعي: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس. سادسا إنهم أعلم الناس بلغة القرآن. السابع: أنهم أعظم الناس عقلا وفهما وحسا وإدراكا، وأنفذهم بصيرة. لما صاروا هم أتقى ممن جاء بعدهم صار عندهم هذا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. والذين اهتدوا زادهم هدى. والصحابة رضي الله عنهم هم أتقى الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلهم من ذلك أعظم الحظ. ولهذا كان السلف إذا يعني أرادوا أن يسألوا من يفتيهم ذهبوا إلى أصلحهم، قالوا: لأنه حري به أن يكون مسدداً في ذلك. قال علي بن الفضيل لأبيه: يا أبتي، ما أحلى كلام أصحاب محمد، ما أحلى كلام أصحاب محمد. قال: يا بني، وتدري لما حلا؟ قال: لا. قال: يا أبتي. قال: لا يا أبتي، قال: لأنهم أرادوا الله به عز وجل. خرجه البيهقي في الشعب برقم 1608. إذن يعني الكلام طويل، لكن بس هذه إشارات لأجل أن نعرف قدر قيمة فهم السلف، ولماذا دائما نركز على فهم السلف الصالح عليهم رحمة الله. نعم، نبدأ في درسنا صفحة 166. نعم، اقرأ يا شيخ عبد الرازق. مقدمة الحموية أيضا كما كنا نقرأ منها فيها شيء من هذا. ها؟ مقدمة الحموية. إيه. فيها أيضا شيء من هذا كنا أخذناه في بداية. أخذناه في بداية كتابي لأجل هذا الغرض. بس هذا يعني في تفصيلات أكثر. أي وهذا وأيضا مثل ما ذكر الشيخ الإسلام قال التكرار في بعض المسائل يكون نورا على نور، يعني يثبت الشيء عند الإنسان، فرق بين الشيء إذا سمعته مرة أو سمعته عشر مرات. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه في خطبة الجمعة في كل خطبة يقول كل بدعة ضلالة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن. قرأنا ماذا يا شيخ؟ أين قرأنا؟ شوف الصفحة اللي بعد صفحة 166. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى توحيد العبادة. قال: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته. الأدلة على ذلك كثيرة جدا، على أن الله أمر بعبادته، مثل قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، وغيرها من الآيات، هذه كثير بلفظ الأمر. وأيضا حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله، أو إلى أن يعرفوا الله. ومعرفة الله عز وجل يعني معرفة معنى لا إله إلا الله تشمل خمسة أمور. معنى لا إله إلا الله يشمل خمسة أمور: الأول معناها، الثاني شروطها، الثالث أركانها، الرابع مقتضاها، الخامس نواقضها. إذا ما عرف الإنسان الخمسة هذه فهو ما عرف لا إله إلا الله، وإذا ما عرف لا إله إلا الله فهو جاهل حتى لو عنده جميع العلوم. يقول الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فسمأهم جهال مع أنهم عندهم علم، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من عندهم معلومات، لكن لما جهلوا هذه الكلمة إما أنهم جهلوا معناها أو لم يقبلوها أو لم يطبقوها أو لم يعرفوا ما ينقضها صاروا جهالا. يقول الشيخ سليمان بن سحمان عليه رحمة الله: فلو كان ذا علم كثير وجاهلا بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. لأن هذا أصل الدين وهذا الذي بعث الناس ووجد الناس لأجله، فكيف ينساها؟ فكيف لا يعرفها؟ وهذه الأشياء الخمسة أظنها مرت معكم، أي مرت معكم ما نعيدها. يقول العلماء: الله عز وجل إذا أمر العبد بأمر وجب فيه سبع مراتب. إذا أمر الله العبد بأمر وجب فيه سبع مراتب. المرتبة الأولى العلم به، مثل ما مر معنا بمعرفة لا إله إلا الله ومعناها وشروطها وما ينقضها. ولذا يقولون: كل ضد منافل لكلمة التوحيد ناقض لها. قد أما الذي ليس بضد فهو لا ينقض لكن يضعفها، كمثلا فعل المعاصي تضعف ليست ضد، لكن لو فعل المعاصي مستكبرا معاندا صارت ضد. إذن الأول العلم به، الثانية محبته، لأنه لو عمل به وهو لا يحبه ما نفعه ذلك. الثالث العزم على الفعل، لأنه قد يوجد من علم وأحب لكن ما هو مستعد يفعل. الرابع العمل، يعني فعله، عزم بنيته ثم فعل بجسمه. كثير من الناس يعزم يفعل لكن إذا نهاه من يعظمه ترك. الخامس أن يقع خالصا صوابا، يعني يقع الفعل خالصا صوابا. السادس وهو الذي ننساه كثيرا ونبع عليه ابن القيم في عدة الصابرين: المحافظة على العمل بعده. السادس الحذر من فعل ما يحبطه، اللي هو ابن القيم يقول المحافظة على العمل لئلا يحبط، جعله من أنواع الصبر على الطاعة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أطيعوا الله يا أذنهم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السابع الحرص على الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتم. وهذا أمر عظيم يا أخوان، يعني القلب يتقلب، وما سمي قلبي إلا لتقلبه. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: أكثر دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيخاف الإنسان على نفسه، وهذا يحميه من العجب والغرور بالعمل، لأنه إذا أعجب ذهب الافتقار عنه، ما عنده افتقار. ونحن فقراء دائما، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال الشيخ رحمه الله: كما خلق الجن والإنس لعبادته. الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب، ولهذا قال: كما خلق الجن والإنس لعبادته. هنا يريد أن يبين هو أمر وجعل هذا الأمر هو الغاية من وجودنا نحن. إذا ما هي الحكمة والغاية من خلقه؟ أي قال الأزهري: والغاية هي ما لأجله وجد الشيء. وش اسم كتابه يا رزق؟ كتاب الأزهري شو اسمه؟ هذا من يذكرنا له؟ تهذيب اللغة. هذا ما هو عندك يا شيخ رزق؟ والله لعلك تنوي أن تشتري. يعني في كتابين من المعاجم في ظني أنه ما يستغني عنهما طالب العلم، اللي هي مقاييس اللغة لابن فارس، وتهذيب اللغة للأزهري، وما زاد فهو خير، لكن هذول يعني يعتبر أساس. إذن الغول الأزهري الغاية هي ما لأجله وجد الشيء، يقول وهي أقصى الشيء وغاية الشيء وقطعه ومنتهاه. معناه أنه هذه هي الغاية القصوى والعظمى. وقد يكون لله حكم في خلقه، قد تمر معنا من كلام شيخ الإسلام، لكن ليست هي الغاية القصوى التي لأجلها أوجد الإنسان. الإشكال في اللام هنا في ليعبدوا، والمشكلة دائما إذا اعتقد الإنسان شيء جاء يفسر على ما يعتقد. فبعضهم قال ليعبدون، اللام هنا لام العاقبة، يعني ليخضعوا لقضائي وقدري. لما أنكروا الحكمة هنا اضطروا إلى أي يقول مجرد مشيئة. لو قالوا علة هنا لانتقض عليهم أصلهم. ومنهم من قال المقصود به المؤمنين دون الكافرين، الخطاب للمؤمنين هم الذين أريد منهم أن يعبدوا الله عز وجل. وهذين القولين كلاهما على القول بنفي الحكمة. الثالث أن المقصود العموم، المقصود عموم الخلق سواء الإنس والجن، واللام هنا للتعليل. فالله عز وجل فعل الأول، هم ليفعلوا الثاني، ليس هو الذي يفعله. يدل على ذلك قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هنا ما خلقت ما نافية للعبث، لأنه إذا خلقوا لغير حكمة معناه أنه عبث. ما هو نافية هنا تنفي ماذا؟ العبث من خلق الجن والإنس. ولهذا قال تعالى في آية أخرى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلقت بصيغة الجمع للإفراد يا أبا محمد؟ صيغة الإفراد، وأضافها إلى نفسه الكريمة سبحانه وجل وعلا ليبين تفرده بالخلق، ليبين تفرده بالخلق. وهذا قال في الآية الأخرى ألا له الخلق والأمر، فقدم ما حقه التأخير ليش؟ ليفيد الحصر. إن ينتج من هذا أن من خلق فهو الأحق بأن يخصص الغاية. من خلق، من أوجد، هو الأحق أن يخصص الغاية الذي أوجده له. عندك مثال يعني يقرب هذا. أحمد أو رزق بنى بيتا وقال هذا مجلس الرجال، وضعته بأول ما يدخل الدخل. لو جاء واحد ثاني قال ترى ما يصلح هذا، خلوا هذا المطبخ، شو يقول؟ أنا صاحب البيت وأنا اللي بنيته، فأنا أحق أني أحدد مو أنت. هذا يعني تقريب بالمثال. فمن خلق هو الأحق بأن يخصص الغاية التي أوجد لها هذا المخلوق أو خلق المخلوق لأجلها، ولهذا خصصها فقال ليعبدون سبحانه جل وعلا. ذكر الجن والإنس بالألف واللام ليفيد الاستغراق العموم، فكلهم هذه الغاية من خلقهم، يعني كلهم خلقوا لأجل عبادة الله عز وجل، عاد عبدوه أو لم يعبدوه هذا أمر آخر. إذن توضح هذا ذكر شيخ الإسلام عدة فوائد لخصناها لكم، يقول يوضح هذا واحد أن الألف أن الله ذكرها بالألف واللام، يعني ذكر الجن والإنس بالألف واللام، وهذا يدل على استغراق الجنس. الثاني لو كان المقصود المؤمنين فقط لخصهم بالذكر، يعني لأن القرآن مبين وبيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أجمل فيه. قال لو كان المقصود المؤمنين فقط لخصهم بإيش؟ بالذكر، فلما ذكر الجميع دل على العموم. الثالث، الوجه الثالث، أن الله ذكر عقيبها وعيد من لم يعبده، أن الله ذكر عقيبها وعيد من لم يعبد، فقال فإن للذين ظلموا إيش؟ ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي المتقدمين من الكفار من قبلهم. ولو كان المقصود المؤمنين فقط لما كان للوعيد معنى، المؤمنين آمنوا خلاص انتهى الوعيد. الرابع قال عليه رحمة الله أنه لو قيل أن الله لم يرد إلا المؤمنين بهذه الآية لكان هذا عذرا للكافرين وحجة لهم. كيف؟ يقول الله ما أرادني يسلم، كيف تطالبوني؟ يقول لو كان هذا الشيخ، لو قيل أن الله لم يرد به إلا الكافرين لكان هذا عذرا للكافرين وحجة لهم، فيقول يا ربي خلقتني لأكفر ولم تخلقني لأكون مؤمنا ولم تأمرني به، فليس علي لوم ولا ذنب. من هذا أن ما يستحق العقوبة أيضا. يقول شيخ الإسلام في المجلد في الفتاوى في المجلد الثامن، أطال في هذا من صفحة 48 إلى قرابة 60، قال فوجب المصير إلى العموم. وإذا أردتم تزدادون في هذا أيضا في الفتاوى 5/515 والفتاوى 10/284 و2/32 و2/37 ستجدون فيها زيادات فوائد. عندما صار معنا إمكانية في الدروس القادمة أتينا بالفتاوى المجلد الثامن وقرأنا لكم شيئا منه، وإما كان عندنا زيادة وقت تراجعونها أنتم إن شاء الله. قال إلا وما خلقت الجن والإنس، هذا نفي، والاستثناء من النفي إثبات، ومر معنا أن النفي المحض عدم محض فلا يثبت به توحيد، وأن النفي وأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة فلا يثبت به توحيد، فلا بد من الجمع بينهما، إلا استثناء مفرغ من أعم الأحوال تقديره وما خلقت الجن والإنس لشيء إلا ليعبدون، يعني ما خلقتهم لغاية إلا غاية واحدة وهي العبادة. قال يعبدون يعني يوحدون. قال العلماء وفائدة حذف المستثنى منه اللي هو شيء، فإذا حذف المستثنى منه اللي هو لفظ الشيء ليكون أبلغ في النفي، ليكون أبلغ في النفي. فقوله ليعبدون أي لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي وأبتليهم وأختبرهم، هذه كلها ذكر المعاني على التفسير، بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم. ورد هذا عن علي ابن أبي طالب ومجاهد والربيع وأنا ابن أنس، واختاره الزجاج. وقال الشافعي خلق الله الخلق لعبادته، خلق الله الخلق لعبادته. سنن البيهقي 1491. وجزم به شيخ الإسلام بل أطال عليه فقال والذي عليه جمهور المسلمين، والذي عليه جمهور المسلمين أنه الله، أن الله خلقهم لعبادته. ما هي عبادته؟ قال فعل ما أمروا به. واستدل بالأدلة التي نقلناها لكم قبل قليل حين ذكرها. من ما استدل به قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. استدل الشيخ على صحة هذا القول بأحد عشر دليلا. شيخ الإسلام جمع أدلة يعني كثيرة في هذا، من القرآن 11 ومن السنة 2. ثم قال اكتبوا كلامه هذا، فهذا هو المعنى، فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعا، فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين. الفتاوى 8/52/53. جزم به الشنقيطي عليه رحمة الله أيضا في أضواء البيان وغيرهم، يعني هو ليس حصرا بس نماذج هذه 7 طبعة بكر أبو زيد 714. ذكر الأقوال، ذكرنا بعضها وهي قوله يقول ما خلقتم لا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقياء. قال فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء. ونقل ما ذكر من نقله عنه، لكن قال عنه على أساس نعرف ما يقصد بهذا. يقول وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد به بعضهم، وثم ذكر الأدلة من اللغة، وذكر قولا آخر ليقروا لي بالعبودية طوعا أو كرها، وذكر كلام مجاهد إلا ليعرفوني. ثم قال ذكر إيه نعم أو لأمرهم بعبادتي فيعبدني ما وفقه الله منهم. المهم ثم قال قال مقيده عفى الله عنه التحقيق إن شاء الله تعالى في هذه المعنى، في معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. طيب ثم يقول هذا التحقيق أن المقصود بها توحيد العبادة. يقول ثم إنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. قال تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، ثم بيّن الحكمة في ذلك فقال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال: فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر قوله ليعبدون، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. يعني هو يعني يذكر لماذا قال التحقيق هذا. قال: ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا يتم إلا بجزاء المحسن على إحسانه والمسيء بإساءته، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولاً وبعثهم ثانياً هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وذلك في قوله تعالى في أول سورة يونس: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده إيش؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى، أي مهملا لم يؤمر ولم ينهى، وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت، أي يجازيه على أي ويجازيه على عمله. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى، إلى قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. قال: وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ثم استمر يبين الحكمة من خلق السماوات والأراضين كلها ليبين معنى قوله ليعبدون. قال صفحة 718: وقد بينا معنى إلا ليعبدون في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة هود في الكلام على قوله: ولذلك خلقهم، وثم تكلم عن الآيات التي فيها الخلق. المقصود أن هذا هو القول الراجح الذي عليه جماهير المسلمين من أهل السنة. إذن اللام في قوله ليعبدون لام العلة الباعثة، وليست لام العاقبة. هذا هو الدليل الأول، الآية. الدليل الثاني على أن الله خلق الجن والإنس لعبادته الأدلة المتكاثرة في الأمر بعبادته وحده، مثل ما مر معنا قبل: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فحصر الله الأمر بعبادته وحده فكأنه لا أمر غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثالثا ما يدل عن المقصود بها عموم الخلق: الحكمة من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هي؟ عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن، هذا تعليل، أي لأجل أن تعبدوا الله وتجتنبوا الطاغوت. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. إذن الرسل عليه الصلاة والسلام بعثوا لعبادة الله، فإذا كانت الرسل بعثت لأجل عبادة الله دل على أنه هو المأمور به في هذه الآية. الرابع ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة 161، يقول إثبات الفعل يستلزم إثبات الغاية، إثبات الفعل يستلزم إثبات الغاية، إذ لا فعل لعاقل إلا لغاية، ولا توجد الغاية إلا بالفعل. فيقول ابن القيم والحكمة غاية، اكتب هذه، الحكمة غاية والفعل وسيلة إليها. كذا يا شيخ نايف؟ الحكمة غاية والفعل وسيلة إليها. فإثبات الفعل مع نفي الغاية إثبات للوسائل ونفي للغايات، وهذا محال. لا يمكن أحد يفعل شيء وهو لا ليس عنده غاية، إذ يقول إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة، فنفي الوسيلة وهي الفعل، هذا كله كلام ابن القيم، فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة. فأنتم أثبتوا إرسال الرسل، لكن طيب إيش الغاية منه؟ أثبتوا خلق الناس، لكن إيش الغاية منه؟ إذا ما في غاية ما الفعل صار عبث. هنا في الدار أطالب ابن تيمية عليه وودي نسمعه، أطال في هذا، وفي الفتاوى ذكر أن سبب الإشكال هنا وكلامهم هو قضية الحكمة والتعليم. 8 صفحة 475. ها؟ يعني تقريبا إلى 80 أو 81. نقرأ لكم شيئا منه. يقول عليه رحمة الله بعد كلام سبق: وهو سبحانه مع ذلك رب كل شيء ومليكه وخالقه، فلا يكون شيء إلا بمقدرته ومشيئته. وهو سبحانه محسن متفضل إلى من أمرهم ونهاهم بقدر زائد لا يقدر عليه، لا يقدر عليه ولا يفعله غيره. ما هذا الإحسان؟ لن يبين الإحسان. قال: وهو أن جعلهم مؤمنين مسلمين مطيعين، هذا فضل منه سبحانه، وهذا لا يقدر عليه غيره من الآمرين الناهين، وهو في ذلك محسن إليهم منعم عليهم نعمة ثانية غير نعمته اللي جعلهم مسلمين. ما هي؟ قال: بالإرسال والبيان والإنذار. الإرسال والبيان نعمة عامة، وما أرسلناك إلا رحمة، أي نعمة عامة، لكن خلق الإيمان في قلوبهم وجعلهم أهل طاعة هذه نعمة خاصة. قال الشيخ: فهذه نعمة يختصون بها غير النعمة المشتركة. وأما الكفار فلم ينعم عليهم بمثل ما أنعم به على المؤمنين، ومن لم ينعم ويحسن بمثل ذلك لم يكن قد أساء، لأن هذا فضله، أعطاه هذا، وهذا عدله. قال: لم يكن قد أساء وظلم مع الإقدار والتمكين وإزاحة العلل. إذا كان له في ترك ذلك حكمة بالغة لو فعل بهم مثل ما فعل بالأولين بطلت تلك الحكمة، يعني لو جعلهم مسلمين بطلت الحكمة، حكمة غير الحكمة اللي بلغت المنتهى للعبادة، قد يكون فيه حكم دون هذه الحكمة. الحين سيذكر سؤال ويجيب. يقول: فمن وجه، وحصلت مفسدة أعظم من مفسدة معصيتهم، فمن وجه ليس ذلك بواجب عليه لهم، ومن وجه له في ذلك حكمة بالغة لا تجتمع هي ومساواتهم بأولئك، فتقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع الشرين ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما. اكتبوا هذه، سؤال وجوابه. يقول: وقول القائل كيف يفعل فعلا لغاية مع علمه أنها لا تحصل؟ كيف يفعل فعلا لغاية؟ يعني خلق العباد لكي يعبدوه، طيب الكافر ما تحصل، كيف يفعل هذا؟ فهنا يجي الجواب: كيف يفعل فعلا لغاية مع علمه أنها لا تحصل؟ هذا الذين ينفون الحكمة يأتون مثل هذا الاعتراض. يجيب الشيخ يقول: أن ذلك إنما يمتنع إذا كان ليس مراده إلا تلك الغاية فقط. أن ذلك إنما يمتنع إذا كان، ها يا أبا محمد، إلا تلك الغاية فقط، أي أن ذلك إنما يمتنع إذا كان ليس مراده إلا تلك الغاية فقط، تكون حكمته دون ذلك. أي مثل ما قرأنا كلام الأزهري في الغاية، هي منتهى الشيء. فالله عز وجل له غاية عظمى في خلق الجن والإنس والعبادة، وله غايات أخرى قد نعلمها وقد لا نعلمها. ولهذا مرة تكلم الله غفر له ويرحمه شيخنا الشيخ عثمين عن أبي طالب، قال: سبحان الله، من الحكم والله أعلم أنه لو أسلم ما استطاع أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بقي مشركا صار له قيمة عند قريش، فصار يستطيع أن يدافع، لله الحكم في ذلك. قال: فإذا لم تحصل، الشيخ كملوا كلامه وإجابته، أي إلا الغاية فقط، كتبنا هذه بس هنا كلام يقول إذا يكفي، فإذا لم تحصل لم يحصل ما أراد، ومن فعل شيئا لأجل مراد يعلم أنه لا يحصل كان ممتنعا. يعني إذا نقول لهم إذا قالوا الكلام هذا كيف الله يفعل لغاية هو يعلم أنها لا تحصل، إيش نقول؟ إذا كانت غاية واحدة نعم، لكن إذا كانت غايات أي فيحصل منها ما يريده صاحب الغاية. قال: وبهذا يبطل قول القدرية الذين يقولون لم يرد إلا المأمور وما سواه واقع بغير مراده، وقد خلق الخلق لذلك المراد بعينه مع علمه أنه لا يكون، وهذا تناقض، ويقولون يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. ولهذا أهل السنة ما يقولون هذا، يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع إلا ما شاء، وإن وقع ما لا يحبه ويأمر به، فلحكمة له في ذلك باعتبارها خلقه. يعني قد نعلم الحكمة وقد نجهلها، فكيف نجهلها ونجهل رب العالمين؟ هذه من المصائب. قال: ولو للغاية التي يريدها به ما لم يخلقه، فلا إشكال على قولهم. وإذا علم أن الرب له مراد بما أمره وله مراد بما خلقه، إذن هما مرادان، مراد بالأمر ومراد بالخلق، فإذا لم يحصل ما أمر به فقد حصل ما خلقه، فما حصل إلا مراده، وهو لم يخلق ذلك المعين الذي أمر به لئلا يستلزم عدم مراد أحب إليه منه وهو ما خلقه، ويكون وقد يكون ذلك المأمور يستلزم تفويت مأمور آخر هو أحب إليه منه. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول: من حكمة وجود الكفار وجود الجهاد فيستشهد الناس، من حكمة وجود المنكر وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول مثاله، ذكر مثال، قال: مثاله أن فرعون لو أطاع لم يحصل ما حصل من الآيات العظيمة، يعني لموسى، التي حصل بها من المأمور ما هو أعظم من إيمان فرعون. قال: وصناديد قريش لو أطاعوا لم يحصل ما حصل من ظهور آيات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة القرآن وجهاد المؤمنين الذي حصل به من طاعة الله ومحبوبه ما هو أعظم عنده من إيمان صناديد قريش. ثم تكلم على هذه وذكر نقل أن النقولات التي مرت معنا بالأقوال الثلاثة، ثم قال عليه رحمة الله، كلام فيه طول لكن لعله يحصل لكم فرصة تقرؤونه، ثم قال نقل كلام الثعلبي قال: فإن قيل كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره ومشيئته؟ قيل إنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم، لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع منه إذا نزل بهم، وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمر به، فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع. قلت، هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا المعنى وإن كان في نفسه صحيحاً وقد نازعت القدرية في بعضه، فليس هو المراد بالآية، يعني ليس المراد التوحيد الربوبية في الآية. قال: فإن جميع المخلوقات حتى البهائم والجمادات بهذه المنزلة، يعني متذللة مربوبة لله عز وجل. قال: وأيضا في العبادة المذكورة في القرآن في عامة المواضع في القرآن لا يراد بها هذا المعنى. وأيضا فإن قوله تعالى، وهذه لفتة ودي ننتبه لها جدا، يقول: وأيضا فإن قوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، دليل على أن الله خلقهم ليعبدوه لا ليرزقوا ويطعموا. خلقهم ليعبدوا لا ليرزقوا ويطعموا، بل هو المطعم الرازق، وإطعامه لهم ورزقه إياهم هو من جملة تدبيره وتصريفه وتصريفهم الذي قد جعله أهل هذا القول عبادة له. اللي جعلوه في الربوبية جعلوا الرزق، يعني إيمانهم بأن الله هو الرازق، هو العبادة المطلوبة. قال: فتكون العبادة التي خلقوا لها، اكتبوا هذه، فتكون العبادة التي خلقوا لها كونهم مرزوقين مدبرين، وهذا باطل. وهذا يصلح في الفروق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال: وأيضا فقوله ليعبدون يقتضي فعلا يفعلونه هم، هذه اكتبوها لو سمحتوا. قل: وأيضا فقوله ليعبدون يقتضي فعلا يفعلونه هم، وكونه يربهم ويخلقهم، وكونه يربهم ويخلقهم ليس فيه إلا فعله فقط، ليس في ذلك فعل لهم، ليس في ذلك فعل لهم. هذه صفحة 481. يقول: والناس لما خاضوا في القدر صارت الأقوال المتقابلة تكثر فيه، وفيه وفي تفسير القرآن بغير المراد، يعني إن المشكلة بالخلل فيها في هذه تفسير هذه الآية، وشو؟ أي الخلط في القدر، لما جعلوا القدرة واحدة أي خبص. ولهذا أبو الحسن الأشعري يقول: العبد ليس له فعل وإنما له كسب، يعني هو يعرفه أن لو جعل العبد فعل لا يوجب له قدرة، وهو نفى القدرة، يعني يقول لك: يا نايف شيل هذا، والله ما أقدر، ثقيل ما أقدر. طيب أبو عبد الله شيل هذا، أطول يشيله، تقول: والله قدرته أقدر من قدرتي. هو لما نفى هذه القدرة ما في فعل، إذا ما في فعل، طيب ما في فعل وش يسوي؟ قال: هذا كسب. ذكر هذا الشيخ حسان بالأصفهانية، ثم تكلم على أن هذا قضية الاعتراف بالله عز وجل أصل الإقرار بالله وربوبيته هذا معروف عند السلف، ثم تكلم عن الشهادة والإقرار بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.